أطوف هذه الدنا أغني وملء روحي أسنثري وهبت عمري له فداء كذلك النار والوقود أعلل الروح بالأمان سلاحي الصبر والصمود وأفرج الهم وأفرج الهم بالأغاني إذ يعتم الليل الوجود يا موطني والجراح تدمي شفاء ما أنزف الأرض.